تأييدا لخطاب العام الجديد للقائد العالي المحترم كيم جونغ، عقد اجتماع التضامن في كل من برلين وكولن بألمانيا قبل أيام. شاركت فيه شخصيات المنتدى المناهض للإمبريالية وحلقة دراسة الثقافة الكورية والجماهير في ألمانيا. قال المتكلمون فيه إن القائد كيم جونغ استعرض نجاحات العام الماضي وأشار بوضوح إلى الأهداف الكفاحية للعام الحالي في خطابه بالعام الجديد، كما أكدوا أنهم يعبرون عن التأييد المطلق والتضامن الثابت مع أبناء الشعب الكوري في نضالهم الدامي إلى تنفيذ المهام المطروحة في خطاب العام الجديد.